ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يسلمه، أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الخامس صفحة 97. وفي البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما هو من جنس قوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انتهى. انظر الرد على البكري صفحة 439. فهذه النصوص دالة على وجوب موالاة أهل التوحيد ومحبتهم ومناصرتهم، ومن ذلك مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، والتألم لألمهم والسرور بسرورهم، والنصح لهم ومحبة الخير لهم، وعدم غشهم وخديعتهم، واحترامهم وتوقيرهم، وعدم تنقصهم وعيبهم، وأن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، وأداء حقوقهم، وأن لا يبيع على بيعهم، ولا يصوم على صومهم، ولا يخطب على خطبتهم، ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات إلا بإذنهم، وأن يكثر من الدعاء والاستغفار لهم، وأن يحب لكل مسلم ما يحبه لنفسه. فهذا من أعظم ما يكون من محبة أهل التوحيد وموالاتهم. ومن موالاة أهل التوحيد ومحبتهم العفو عن المخطئ منهم، والتسامح فيما تجري فيه المسامحة، والتغاضي عن زلاتهم، والإصلاح بينهم. فهذا من عظيم ما يكون من موالاة ومحبة أهل التوحيد، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن موالاتهم محبتهم في الله وزيارتهم في الله، كما في الأحاديث الواردة في ذلك، كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وغير ذلك مما يجب للمؤمن على أخيه المؤمن، فإن تحقيق ذلك من تحقيق التوحيد،